أما القول الثالث في الكسب فهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل، والله جل وعلا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكسب والاكتساب، مع أن كثيرا من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلفة، فالخير موافق للفطرة سيكسبه الإنسان لموافقته لفطرته مع أنه تكليف، وأما الشر والردى والضلال فإنه مخالف لفطرته، لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه، أن يتعب نفسه ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات، لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله المرء من الشر. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. المسألة السابعة معنى خلق الله جل وعلا لفعل العبد وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. قلنا إن الإنسان عمله من خير أو شر يضاف إليه حقيقة، فهو الذي عمل الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمله، وأما خلق الفعل فالله جل وعلا هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وبيان ذلك الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية والمعتزلة وأشباه هؤلاء أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات، لا يمكن له أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين، فالصفة الأولى هي صفة القدرة القدرة التامة، والصفة الثانية هي الإرادة الجازمة، فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل، توجهت قدرته التامة يعني ليس بعاجز، وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد توجهت للشيء فعمله، فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وبإرادته، بقدرته التامة وبإرادته الجازمة، فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل، والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل. مثلا الإتيان إلى المسجد للصلاة، شخص ما يستطيع أن يأتي إما لمرض أو لغير ذلك، فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة، ولذلك لا يحصل منه الفعل العمل الكسب وهو إتيان المسجد. آخر عنده قدرة تامة ولكن ليس عنده إرادة، البتة ليس عنده إرادة لإتيان المسجد، فلا يمكن بالقدرة أن يحدث الإتيان، وقد يكون عنده إرادة لكن عنده تردد ما جزم على الإتيان فلا تتحرك جوارحه وآلاته لأن إرادته ليست جازمة. فإذا العمل فعل العبد عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة تامة وإرادة جازمة، وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس، وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحدث إرادة نفسه ويختار الإرادة يعني أن يكون مريدا بنفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي خلق فيه القدرة وآلات القدرة وخلق فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. فإذا ما نتج عن خلق الله جل وعلا في الأمرين فهو مخلوق لله جل وعلا، ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان، فنتج شيء عن خلق الله جل وعلا، فإذا هو مخلوق لما خلق الله، هو مخلوق لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. مثل النبات، أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فأنبت به أزواج من نبات كذا، الماء نزل، الأرض موجودة بالماء، بسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات. فهل يقال إن النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين، باتفاق الناس. لما؟ لأنه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة، ونتيجة لنزول الماء على الأرض والتراب، والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعا. فإذا كان كذلك، كان ما ينتج عنهما وهو النبات إيه؟ مخلوق، لأنه نتج عن شيئين اجتمعا، الماء والتراب، وكل وما نتج عن مخلوقين فهو إذن له نفس الحكم. إذا تبين ذلك، فإذا نقول أهل السنة والجماعة في تقريرهم لخلق أفعال العباد تدلوا بالآية كما ذكرنا لكم من قبل: الله خالق كل شيء، وبقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأيضا استدلوا بهذه القاعدة، وهو أن عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين. لهذا الله جل وعلا إذا لم يعطي العبد القدرة فإنه يرفع عنه التكليف: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وإذا لم يعطه الإرادة، كان مجنونا لا يريد، أو كان صغيرا إرادته لا تتوجه إلى شيء بجزم عن عقل، فإنه أيضا يكون التكليف مرفوعا عنه، لأن الفعل لا يتوجه إليه. الحقيقة إذن أن العبد ابتلي بهذه الصفات التي فيه، ابتلي بالصفات الجسمانية هذه كلها، ومنها صفة القدرة وصفة الإرادة. إذن فتحصل لك أن معنى خلق أفعال العباد والدليل عليها هو ما ذكرنا من الأدلة من القرآن ومن السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله صانع كل صانع، إن الله صانع كل صانع وصنعته، وصنعته، إن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني صنع الناس وصنع أيضا ما يصنعون. ولهذا نقول إن الدليل على خلق أفعال العباد واضح من الكتاب والسنة، وأيضا مما قررنا لك من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي. وثم بسط كثير من الاستدلال على هذه المسألة محله المطولة. المسألة الثامنة في مسائل القدر، هذه ألفاظ ترد معك في مباحث القدر فلا بد أن تعرفها بوضوح، ثم بعد ذلك إذا قرأت ما شئت من من الكتب في باب القدر ستكون واضحة إن شاء الله تعالى لك. المسألة الثامنة: معنى الاستطاعة التي وصف الله جل وعلا بها المكلف ونفاها عن بعض، فقال في النفي: وكانوا لا يستطيعون سمعا، والعبد مستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فالعبد أثبتت له استطاعة ونفيت عنه استطاعة، والاستطاعة التي أثبتها ربنا جل وعلا للعبد غير الاستطاعة التي نفاها. وهذه المسألة، مسألة الاستطاعة، فيها بحث طويل مع القدرية والجبرية معا، وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى في آخر شرح الطحاوية، لأنه تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. المسألة التاسعة: في معنى إضلال الله جل وعلا من أضل، وهدايته من هدى. إذا كنا نقول إن الإنسان غير مجبور على الإضلال، على الضلال، وغير مجبور على الهدى، فما معنى قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ وهذا من احتجاجات الجبرية. ما معنى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ ما معنى من يهدي الله فهو المهتد؟ ما معنى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون؟ ونحو ذلك من الآيات التي فيها إثبات الإضلال. هذه المسألة ضل فيها الناس، ومن أجلها ضلت الجبرية والقدرية، وهي مرتبطة في بيانها بمسألة التوفيق والخذلان. فالله جل وعلا علق الإضلال بمشيئته، وعلق الهداية بمشيئته، ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فما شاء الله جل وعلا خلقه، الذي يشاءه سبحانه وتعالى أن يكون فإنه يكون، والذي يشاء الله جل وعلا ألا يكون فإنه لا يكون. إذا كان كذلك فإن حدوث الهداية وحدوث الضلال نتيجة لأشياء، ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص. جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله ونحو ذلك. فالله جل وعلا يوفق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء. ما معنى وفق وخذل؟ وما صلتها بيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء؟ إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح معنى أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. التوفيق عند أهل السنة والجماعة وإمداد الله جل وعلا بعونه، إمداد الله جل وعلا العبد بعونه ويعني بإعانته وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة، وأما الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة. يعني التوفيق إعطاء من كرم، وأما الخذلان فهو عدل وسلب، لأن العبد أعطاه الله جل وعلا القدر، أعطاه الصفات، أعطاه ما به يحصل الهدى، أعطاه الآلات يسر له، أنزل عليه الكتب، فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة. لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق، فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير، ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير، بل يتركه ونفسه. وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل، يعني لا يعين، يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء، لكن هناك أشياء ليست في يده، هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها، فهذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا، لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير، مثلا أن يكون ذا أصحاب، أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير، مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة، إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن. هذه أشياء موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه، فالله جل وعلا يوفق بعض العباد بمعنى يعينه، فييسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل خير، فعل أمر ما من الخير، يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. وآخر لا، حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعه، لأنه لم يزود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذا طار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد، وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كونه جل وعلا أعان هذا وبمشيئته، فإذا من يشاء الله يضلله، هنا من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله، فينتج من ذلك أن الله جل وعلا خلق أو سلب عنه إعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه الأسباب أسباب الخير، سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه، فإذا يكون ضالا، ضلاله وبفعل نفسه لأنه وكل إلى نفسه، لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل، ومسألة الهداية فضل، ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين فوفقهم، أعانهم، سددهم، هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد، حبب لهم الحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم أهل الخير إلى آخر، حبب لهم كتاب مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا، ففي البداية يكون فتح باب، وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق نفسه فيها قب فتعالي فتنازعه للشر فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، يعني وفق في سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا كل التوفيق مزيد إعانة في هذه الجوارح، الجوارح هذه هي التي عليها الحساب والتي يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه. إذن فحقيقة إضلال الله جل وعلا من شاء ليست جبرا، وهداية الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليست جبرا، وإنما العبد عنده آلة، فوطب بالتكليف وعنده الآلة، ولو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل، إنزال الكتب، الأمر والنهي، الجهاد، لكان كل ذلك عبثا، والله جل وعلا منزه عن العبث، لأن العبث سلب الحكمة وشر، والله جل وعلا الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة، ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف، كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريق في الذي يقال له إياك أن تبتل بالماء. وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، وهذا ينزه عنه الحكيم الخبير جل جلاله. فمن عرف صفات الله جل وعلا وعلم حكمته فإن القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله جل وعلا بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا توافق غايات محمودة، والله جل وعلا منزه عن ذلك. المسألة العاشرة في إثبات الأسباب وأن أفعال الله جل وعلا معللة، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لعلة ويأمر بالأمر لعلة، وهذه العلة هي حكمته جل وعلا لإيجاد ذلك الشيء. وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، فما أحدثه الله جل وعلا في ملكوته أمرا فحدث فله حكمة جل وعلا من إيجاده، وما أمر به جل وعلا في الشرع من الأحكام التشريعية أو نهى عنه فهو لعلة، فالله سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة، وينهى في الشرع عما مفسدته تامة أو راجحة. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون التعليل في أفعال الله جل وعلا، وأن أفعال الله سبحانه وتعالى الكونية وأوامره الكونية والشرعية كلها مرتبطة بحكم عظيمة، كما قال سبحانه حكمة بالغة فما تغني النذر. إذا تبين ذلك ففي القرآن إثبات أفعال الله جل وعلا معللة، وتنزيه الله جل وعلا عن أن يفعل الفعل لا لعلة، كما قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل سيدمر. وقال أيضا جل وعلا في السماوات والأرض ما خلقناهما إلا بالحق، وقال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الأشياء الشرعية الأوامر والنواهي الأدلة على التعليل كثيرة جدا جدا. المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كانت أفعاله معللة فأفعاله جل وعلا لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائل، بل جعل الله جل وعلا إيصال الفعل إلى نهايته منوطا بأسباب، وكل سبب يحدث مسببا. ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل في أفعال الله جل وعلا والأسباب. وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي ينفون الأسباب. ولذلك يقال للجبرية الأشاعرة ومن نحوهم يقال لهم نفاة الأسباب، وهم في الحقيقة نفاة التعليل، يقولون أفعال الله جل وعلا غير معللة، فإذا السبب لا ينتج المسبب ولكن يحدث عنه المسبب عند الالتقاء. وهذا أيضا قول يعني في نفي الأسباب والتعليل قول ابن حزم وجماعة من الذين ظاهرهم متابعة الحديث. إذا تبين ذلك فإن حقيقة السبب لأن الله جل وعلا يخلق شيئا ويأمر بشيء أمرا كونيا ويكون ذلك سببا لأشياء كثيرة. فمثلا إنزال المطر من السماء الله جل وعلا أمر بإنزاله، وفي إنزاله لله جل وعلا حكمة، وأمره سبحانه وتعالى بأن ينزل هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة، لأن الأرض حياتها بالماء، وأيضا إنزال المطر على هذه الأرض المعينة مرتبط بعلة الله جل وعلا يعلمها، كما قال في بعض حكمته ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إذا تبين ذلك فالماء ينتج عن شيء آخر، نزول الماء سبب، والله سبحانه وتعالى بين أنه أنبت النبات بالماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصير، فأخرجنا به. إذا صارت كلمة به هذه تدل على أن الإخراج بالماء، وأن الماء بسببه صار الإخراج، يعني الماء أنتج الإخراج. أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء بالأرض حصل النبات، فيفسرون الحرب بكلمة بنحو نحو كلمة عند من الكلمة. فإذا عندهم عندية، لذلك ينفون السبب، يقولون لا، الماء لم ينبت إلا على المجاز العقلي، كما تقول أنبت الماء البقل، والمنبت هو الله جل وعلا. لذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة، يسمونها البلاغ المجاز العقلي، أنبت الربيع البقل أو نحو ذلك. فإذا نقول إن الله جل وعلا من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبابا لأشياء، خلق ماء الرجل وجعله سببا لحمل المرأة، خلق اللباس وجعله سببا للدفء، خلق السرابيل لعلة، خلق الأشياء لعلة، وهكذا. فما من شيء تراه إلا وله حكمة، حتى المؤذيات، حتى الهوام، حتى الحشرات، حتى ما تتأذى منه وتظن أنه لا حكمة فيه، فإن فيه حكمة بالغة لله جل جلاله وتقدست أسماءه. هذه كلها أسباب، والأسباب تحدث المسببات. إذن حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون إن السبب يحدث المسبب عند الالتقاء، لكن لا ينتجه بالاقتضاء، يعني لا ينتجه بما جعل الله جل وعلا فيه من التأثير. ويمثلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبز، فيقولون هذه السكين لما أمرها الحامل على الخبز قطعت الخبز. فإذا الواقع السكين ما قطعت الخبز عندهم حسب ما يقررون والعياذ بالله، يقولون أن السكين اللي قطع في الواقع هو الحامل اللي حمل السكين، لكن صارت هذه لما التقت السكين بالخبز انقطع لأجل أن الحامل أمرها. فيقولون لما التقى الرجل بالمرأة، جامع الرجل المرأة وأذن الله بالحمل، حمله سواء بماء أو بغير ماء، فالماء عنده حصل الحمل، لما نزل الماء على الأرض نبت. فإذا عندهم عندية، وهؤلاء نفاة الأسباب، وكثير من التفاسير مدحونة بهذا في مسائل القدر. وأنا يعني أردت بمزيد من هذه التفاصيل لأنك تنتبه للتفاسير، كثير من الناس يحذر استثناء مسائل التأويل، ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة وما في النصوص ليست هي مسائل التأويل فقط، يعني المخالف خالف التأويل، لكن مسائل القدر أهم، مسائل القدر في التفاسير أهم، لا لأنها أعظم من مسائل الصفات، ولكن لأجل خفائها على الناس، فهي خفية. في الآيات، آيات الإضلال، الهداية، آيات الأسباب، آيات أفعال الله جل وعلا، الصفات، كلها تجد عند في أكثر التفاسير فيها خلط وخط وخروج عن طريقة أهل السنة والجماعة رفع الله مراتبهم. ولا أنت بعد ذلك أقول تستفصل إن شاء الله وتزداد من هذه الأمور. المسألة 11 في أنواع تقدير. تقدير ذكرنا لك أنه 4 مراتب، ومنها مرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني كتب. لهذا نقول مراتب التقدير يعني مراتب الكتاب. الله جل وعلا جعل كتابته للأشياء لها 5 أحوال، أولها وأقدمها وأعظمها كتابة الله جل وعلا مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ. هذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير، رفعت الأقلام وجفت الصحف، سيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر. وهذه مر معنا جمل أدلة عليها وبعض التفصيل لها. الثانية كتابة لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة ومن حيث الرزق والأجل، ونعني بالخلق خاصة المكلفين، وهذه التي تأتي فيها حديث الميثاق، وأن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من صلبه فنثرهم أمامه كهيئة الذر، وأخذ عليهم ألا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى، وقبض قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار، وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار، ونحو ذلك مما جاء سنة من بيان ذلك. هذا تقدير بعد الأول، وهو قبل أن يخلق جنس المكلفين يعني من الإنسان. لما خلق الله جل وعلا آدم حصل ذلك، حصل هذا التقدير العام لهم. والثالث هو التقدير العمري، والعمري هو الذي يكون والإنسان في بطن أمه، فإن النطفة إذا طارت في الرحم وبلغت 42 ليلة أتاها ملك فأمره الله جل وعلا بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وهذه أيضا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه أن الملك يأتي بعد 40 و40 و40 يعني بعد 20 و100، فيأتي فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يؤمر بكتب هذه الكلمات الأربع، هذه كتابة عمرية. هذه الكتابة العمرية هي تفصيل لما في اللوح المحفوظ، لأن الذي في اللوح المحفوظ شامل لكل المخلوقات، وهذا متعلق بهذا المخلوق المعين وحده. لهذا قال العلماء إن هذه تفصيل ذات فيه الجميع، وهذا للإنسان المعين بخصوصه. قالوا تفصيل، ولك أن تقول تفصيل. الكتابة الرابعة الكتابة السنوية، والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر. قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قدر تكتب فيها مقادير، المقادير في تلك السنة من السنة إلى السنة. إيش معنى ذلك؟ معناها أن الله جل وعلا يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس. والخامس تقدير الأخير هو تقدير اليوم، واستدل له أهل العلم بقوله سبحانه كل يوم هو في شأن. إذا تبينت هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أن الله جل وعلا يزيد في العمر، ينسأ في الأثر، يبسط في الرزق، فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني الرزق صار يتغير والأثر العمر صار يتغير. وقال أيضا في الحديث الآخر إن العبد ليحرم الرزق للذنب يصيبه، فمعناه في حرمان لبعض الرزق. وهذا معنى قول الله جل وعلا في آية سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا إن المراتب الثلاث الأول هذه لا تتغير ولا تتبدل، يعني الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ، وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، وكذلك كتب الملك كلمات الأربع. لهذا جاء في آخر الحديث مؤكدا عليه الصلاة والسلام على أنها لا تتغير، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الثلاثة الأول هذه ما تتغير، إيش اللي يتغير ويتبدل ويحدث فيه المحو والإثبات والزيادة إلى آخره، ويؤثر فيه الدعاء ويؤثر فيه الأعمال الصالحة، هذا التقدير السنوي. والتقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأول ومن اللوح المحفوظ، لكنه في اللوح المحفوظ وجد معلقا فصار بأيدي الملائكة معلقا، وأما التقدير العمري فهو ما فيه النهاية، يعني ما كتبه الله جل وعلا ما فيه نهاية العبد وما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال إلى آخره مما قد يكون متغيرا. إذن فقوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وكذلك من التقدير اليوم. إذا كان كذلك فهذا به تفهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق، تغيير العمر ونفذ الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك، ومنه أيضا تفهم قول عمر رضي الله عنه فيما جاء عنه اللهم إن كنت كتبتني سقيا فاكتبني سعيدا، يعني فيما يتعلق بتلك السنة من الإضلال والهداية. هذه 11 مسألة لعل فيها بيانا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان الإيمان. هذه شيء ذكر نعم هذا أخرج السرية من ظهر آدم هؤلاء إلى الجنة جنس الخلق جنس أجل وضيف كيف؟ لا لا ما في تقدير من وجود أجل وضيف كيف؟ تذكرت فيه من حيث الشقاء والسعادة والأجل والرزق، لا من حيث الشقاء والسعادة فما يظهر الأجل والرزق في التقدير الثاني، لكن أبدأ نجزاء الله خير. التقدير الثاني من حيث الشقاء والسعادة بالسنة والأجل والرزق تشطبون عليها، ما فيها الأجل يعني، هي من حيث الشقاء والسعادة، الحديث كلها فيها في أهل الجنة وأهل النار، أما الشقاء أما الرزق والأجل إلى آخره فهذه تحتاج إلى مزيد، لأنه لما أخرجت الذرية من ظهر آدم رأى آدم عليه السلام أنه داود، فقال ما لي ابن هذا كذا، فذكروا له أن عمره كذا، فقال أعطه يا ربي من عمري 40 سنة كذا، فربما دخلها صاجع هل يدخل فيها الأجل أم لا، بس هي معروفة الأحاديث جملة الأحاديث كلها في الشقاوة والسعادة في أهل الجنة وأهل النار سواء أحاديث الميثاق أو غيرها. تعال في هذا كفاية إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه أن ينور قلبي وقلبكم بعلم سلفنا الصالح، وأن يزيدنا من العلم النافع، وأن يوفقنا لحسن الظن به جل وعلا وحسن التوكل عليه وعظم العلم به وحسن العمل، إنه سبحانه جواد كريم سميع قريب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحث الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رب الله جل وعلا على ما أنعم به وتفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين غفر ذنبهم وبارك لهم في قولهم وعملهم. اللهم فاغفر ذنوبنا وأجزل أجورنا وأنت أرحم الراحمين. هذه الجمل من كلام شارح الطحاوية، من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، بسط فيها جملا من آداب الإيمان بقدر الله جل وعلا. وعلى خلاف العادة في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارها، فإنه قد أفاض بالكلام مما لا يدخل كله في ضمن القواعد والأصول والعقائد، وإنما فيه جمل من ذلك وأكثره تفصيل وزيادة في البيان. ولهذا فنطوي إن شاء الله بيان الجمل على تفاصيلها، ونذكر ما اشتملت عليه من العلوم والعقائد، لأن المقصود هو العلم والإيمان بقدر الله جل وعلا، ومعرفة منهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العظام. لما ذكر ما ذكر، قد ذكرنا لكم جملا من المسائل التي بها تعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضاء الله جل وعلا وقدره، فقال بعدها: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. أراد بذلك أن ما ذكره في القدر وما ذكرناه لك من المسائل، هذا من العلم الذي علمنا ربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل أن القدر سر الله تعالى وغيبه الذي لم يطلع عليه ملأ مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه إذا ذكر القدر أمسكنا، فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض فيه بما لم توقفوا فيه على علم. فعلم القدر نوعان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. وهذا تفسير أنسب عندي لأجل أن نعلق تقسيم العلم إلى علم موجود وعلم مفقود فيما يتصل بالقدر، لا في أصل العلوم، لأنه أشار في ذلك إلى ما سبق، فقال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. ومعلوم أنه لم يذكر كل ما يحتاج إليه من هو منور قلبه في مسائل العقائد، لأنه بقي كثير فتأتي في هذه الرسالة، فيرجع قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من هو منور قلبه إلى مسائل القدر منضبط. أما إذا قيل إنه إلى علم العقيدة جميعا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة، وستأتي بعد الكلام على مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالى. فإذا نقول إن الطحاوي رحمه الله أراد أن علم القدر العلم به على نوعين: علم في الخلق موجود وهو ما علمنا الله جل وعلا إياه في كتابه، وما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال إنكار العلم الموجود كفر، إذا تبين أنه من عند الله جل وعلا وليس ثم شبهة ولا تأويل فإن إنكار العلم الموجود كفر، لأنه تكذيب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم الموجود في القدر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلمه الراسخون في العلم، وأما من ليس بذي رسوخ في العلم فإنه في مسائل القدر لا يزال على اشتباه وعلى عدم وضوح. فالواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول ربنا آمنا به كل من عند ربنا، كما وصف الله جل وعلا الراسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتدي بهم الناس فيما لم يعلموا. قال سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند الله جل وعلا، لا نفرق بين كلام الله جل وعلا. والراسخون في العلم هم أهل الثبوت والقوة في العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسوخ هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن، فهؤلاء يعلمون، لأن وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون، لأن الذي لا يعلم لا يوصف بالرسوخ في العلم، وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. والرسوخ في العلم هو الرسوخ في أنواع العلم الثلاث: العلم بالتوحيد، والعلم بالفقه، والعلم باليوم الآخر والغيبيات. هؤلاء هم الراسخون في العلم. وقد يكون الرسوخ في العلم يتنوع أيضا، ولكن من لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان، لأن أصل الأصول هو الاعتقاد، أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه، يصح العمل، يصح العبادة، يصح الحكم والإفتاء إلى آخره. فإذا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أن العلم علمان: علم في الخلق موجود، يعني جعله الله جل وعلا مما في القدر، جعله موجودا في الخلق بما أنزل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيء كثير من مسائل القدر حجبها الله جل وعلا عن عباده، لهذا فإن أهل الرسوخ في العلم يبسطون من مسائل القدر بما جاء في الأدلة، ويطوون من مسائل القدر ما لم يأت في الأدلة. ولذلك كل ما لم يكن مبسوطا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة والجماعة فإن هذا العلم ينبغي، يعني الذي تكلم فيه الآخرون ينبغي أن لا يتكلم فيه كل أحد، لأن ما طوى الله جل وعلا عنا علمه فإن الخير في أن لا نبحث فيه. لهذا قال التعمق والنظر في ذلك، يعني في النوع الذي هو من العلم المفقود، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. قال الطحاوي رحمه الله: وادعاء العلم المفقود كفر، لأنه غيبي، ومن ادعى الغيب الذي اختص الله جل وعلا به فإنه كافر، وذلك لقوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا جل جلاله. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. فهذه الخمس اختص الله جل وعلا بها. لهذا علم القدر من علم الغيب، وعلم الغيب عام يشمل القدر ويشمل غيره. لهذا قال رحمه الله: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فالمؤمن الحق لا يخوض في القدر إلا خوضا بحثا عن العلم الموجود فيؤمن به، وأما العلم المفقود فيترك طلبه. قال بعد ذلك رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نؤمن باللوح والقلم، اللوح والقلم تعلق بالقدر من جهة أن القدر من مراتبه الكتابة، مراتب الإيمان به الكتابة، والكتابة كانت بالقلم في اللوح، ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم. والله جل وعلا أقسم بالقلم فقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. والقلم هذا هو القلم الذي كتب به القضاء، كتب به القدر في أحد وجهي التفسير. واللوح ذكره الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية، كقوله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وسماه سبحانه كتابا مكنونا فقال: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وسماه جل وعلا أم الكتاب فقال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وسمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة، لأنه يلوح بمعنى أنه يظهر ويبين لما فيه من النور. فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله جل وعلا. ونؤمن بجميع ما في اللوح رقم، كل ما كتبه الله جل وعلا نؤمن به، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما كتبه الله لا بد أنه كائن. لهذا قال بعده: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، إلى آخر كلامه. إذا تبين هذا ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل. الأولى أن اللوح جاء وصفه في حديث حسنه طائفة من أهل العلم، ويحتاج في بحثه، في بحث إسناده، إلى مزيد نظر فيه أن اللوحة كما جاء في الحديث خلق الله اللوحة من درة بيضاء، وصفه بأن حافتيه الدر والياقوت، يعني إطار هذا اللوح أو دفة أو دفتا هذا اللوح من در، من در وياقوت، وصفحات هذا اللوح حمراء، جعل الله جل وعلا هذا اللوح كما وصفه بعض السلف على يمين العرش، وهو بين جبين إسرافيل لا ينظر فيه. وجاء أيضا أن الله خلق القلم وجعله من نور، وأن طوله ما بين السماء والأرض، وأن اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه كما بين المشرق والمغرب. وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى مزيد بحث، لكن يذكره العلماء من أهل السنة وتتابعوا عليه في حديث رواه، يعني في أصل وصف اللوح والقلم، رواه الطبراني وغيره، وحسن إسناده كما ذكرت لك. وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح الطحاوية وغيره. المسألة الثانية أن القلم الذي كتب الله جل وعلا به القضاء، كتب به القدر، كتب به ما يتعلق بهذا العالم، يعني كتب به القدر إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قدر الله مقادير الخلائق، يعني كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالقلم متعلقة كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. المسألة الثالثة أن القلم لما خلقه الله جل وعلا أمره أن يكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا لفظ أبي داود وغيره. وجاء أيضا بلفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في أن أول المخلوقات القلم، أو أن هذا الحديث له معنى آخر، وجعلوا هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينها. وهذا هو المسألة الثالثة، وهو الجمع ما بين الحديثين. الرابعة هي الجمع ما بين الحديثين. فتلحظ أن حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو فيه قال: قدر الله مقادير الخلائق، ولما قدر يعني كتب، كان عرشه على الماء. وفي حديث عبادة قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فيقتضي حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتبا على ابتداء الخلق، خلق القلم، وتقدير القدر كان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة والعرش على الماء. فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير وعلى وجود العرش خلق العرش وعلى خلق الماء. ودل حديث عبادة على أن خلق القلم تبعه قول الله جل وعلا للقلم اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل على يعني في مثل هذا السياق على أن هذا بعد هذا دون تراخ زمني. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين، وهل القلم للمخلوقات أم العرش خلق قبله، على قولين للسلف فمن بعدهم. والقول الأول وهو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال يعني القول الأول إن العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم. والقول الثاني أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك، وهو قول طائفة من أهل العلم. والترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضها. وحديث عبادة بن الصامت في قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتابة. فدل هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل، وأن خلق القلم تبعته الكتابة. ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف لأن القلم موجود بعد العرش والماء. وهذا تدل عليه رواية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين أول بمعنى حين، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حين خلقه قال له اكتب. وهذا هو معنى إن أول ما خلقه الله القلم فقال له اكتب، لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان أن قوله إن أول ما خلق الله القلم ورواية أول ما خلق الله القلم إما أن تجعل جملتين أو جملة واحدة. قد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية فترجع إليه. وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقدير، فإن قوله إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، هنا برفع القلم تكون خبر إن، يعني إن أول الذي خلق الله، إن أول المخلوقات القلم فقال له اكتب. وإذا كان أول المخلوقات فكيف يفسر مع حديث وكان عرشه على الماء الذي ذكرته لك؟ فقوله إن أول المخلوقات أو أول ما خلق الله، أول الذي خلقه الله، يفهم على أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالقلم متعلق بما كتب في اللوح المحفوظ متعلقا بما يحدث في هذا العالم المخصوص لا في مطلق الأشياء، لهذا علق بأنه إلى قيام الساعة. فإذا يفهم لما كان التعلق تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام الساعة، يفهم أن القلم لما تعلق بهذا العالم كتابة لتقديره ولقدره ولآجاله إلى آخره، فإنه من هذا العالم، لأن العوالم أجناس، والله جل وعلا جعل لمخلوقاته أقدارا وأجناسا. فإذا يفهم قوله إن أول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم، فالقلم قبل السماوات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلق الذي خلق منه السماوات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهد، فالقلم هو أول المخلوقات. أما العرش والماء فليس متعلقين بهذا العالم. فإذا إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا إشكال فيه، فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. وقد لخص ابن القيم المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتابه التبيان في أقسام القرآن وفي غيره، فقال في النونية رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح، وهو الموافق لفقه النص وفقه خلق العالم وآثار فعل الله جل وعلا في ملكوته، ومتفق مع القول بأن الله جل وعلا فعال لما يريد، وأن قبل هذا العالم ثم عوالم أخرى، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وأنه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة، والقلم متقيد بما خلقه الله جل وعلا له، والله سبحانه له الأمر كله، يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عروجه إلى الله جل وعلا ليلة المعراج، ثم قال في وصف ارتفاعه عليه الصلاة والسلام: ثم إني رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وهذه الأقلام غير القلم الذي كتب به قدر، فإن ذلك القلم من نور كتب به القدر في اللوح المحفوظ، وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة، أقلام يكتب بها وحي الله جل وعلا إلى ملائكته مما يوكلون به من الأشياء، فهم يكتبون أمر الله جل وعلا، وله سبحانه وتعالى كلمات لا تنقضي، كما قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله جل وعلا كلماته الكونية لا تنفد، يأمر وينهى سبحانه وتعالى في ملكوته، والملائكة تكتب. فهذه الأقلام نوع آخر، ولك أن تقول هذا هو النوع الثاني، وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة يكتبون ما يوحي الله جل وعلا به في سماء. قال رحمه الله بعد ذلك: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، يعني في اللوح، أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، هي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لو فعل ما فعل فإنه لن يحجب قضاء الله جل وعلا وقدره. لما؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدر الله جل وعلا، لهذا وجب التسليم لله جل وعلا في أمره، ووجب في أمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يسلم لله جل وعلا ذلك، وأن يؤمن بقضاء الله جل وعلا الذي يقضيه. وقضاء الله جل وعلا كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قدر جل وعلا، وهذا القضاء له جهتان: جهة متعلقة بالله جل وعلا وهي فعله سبحانه وتعالى، وفعله بأن يقضي صفة من صفاته، فهذه يجب على العبد أن يحبها وأن يرضى بها لأنها صفة من صفات الله جل جلاله. وللقضاء تعلق آخر في العبد ذا بالرب، فيكون مقضيا على العبد. والمقضي على العبد نوعان: مقضي عليه من جهة المصائب، ومقضي عليه من جهة المعايب. والمصائب ربما كان لا اختيار له فيها، والمعايب فعلها بإرادته. لهذا بحث العلماء مسألة الرضا بالقضاء، وهل القضاء تسليم له يعني الرضا به. وتحقيق القول في هذه المسألة أن تعلم أن القضاء غير المقضي. المقضي هذا تعلق القضاء بالعبد، والقضاء هو قضاء الله جل وعلا وهو فعله. وقد يقال فيما يتعلق بالعبد هذا قضي عليه وصار قضاء عليه، فيكون قضاء بالنسبة للعبد وهو مقضي. لهذا نقول جهة الرب جل وعلا في القضاء هذا نرضى بها ونحبها، وأما ما يقضيه الله جل وعلا على العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب عليه ألا يرضى بها، يعني وقعت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاء، ويجب عليه أن يسارع في الانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة. فلا يحب هذا العيب ولا هذا الذنب مع أنه قضى، ولا يرضى به بل يسارع في تخليص نفسه منه. وأما ما كان من قبيل المصائب التي يصاب بها العبد فإن الرضا بها مستحب غير واجب. أصيب بمصيبة فإن الرضا بها مطلوب لكنه مستحب، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالرضا بالمقضي الذي هو من المصائب مستحب لا واجب، بالنظر إلى تعلقه بالعبد وهو المقضي. أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعايب فإنه يجب الرضا عن الله جل وعلا في أفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يفعل ما يفعل عن حكمة عظيمة، كما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالله جل وعلا يقضي بحكمته ما يشاء، وله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا تلخص من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب، يعني ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد. من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك يعني هذا الذي أشار إليه من عقد الإيمان، يعني مما يجب أن يعقد عليه القلب إيمانا به. وقال عقد الإيمان يعني مما يجب في الإيمان يكون عقيدة يؤمن بها. وأصول المعرفة يعني أصول العلم بالله جل وعلا والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته. ويريد بتوحيد الله تعالى في هذا الموطن توحيد الله جل وعلا في تصرفه في ملكه وفي عبادته، فإن العبد إذا اعترف بأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه هو المدبر وهو الرب جل جلاله، فإنه يوحد الله في قدره ويوحد الله جل وعلا في أفعاله كما يوحد الله جل وعلا في ربوبيته بعامة. ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمن حقا بربوبية الله جل وعلا فإنه يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله جل وعلا، فإن المؤمن بالربوبية لأن الله جل وعلا هو الرب المتصرف في ملكه والسيد المطاع، هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، هو الذي ما شاء كان، هو الذي لا يغالب في ملكه، هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي. من آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر، لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله جل وعلا. ختم ذلك بقوله كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه، الوهم بالتحريك وهم، والفهم أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك، والوهم بالسكون والغفلة عن الشيء. قال: هذا وهم، يعني ذا غلط وغفلة ونحو ذلك. أما الوهم فهو الإدراك والفهم إلى آخره. قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب، يعني بذهنه وفهمه وتفكيره في فحص الغيب، سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الإيمان التام بقدر الله جل وعلا، وأن يجعلنا ممن سلموا لله جل وعلا وآمنوا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حقا وصدقا دون تردد ولا ريب ودون معارضة لما أمر الله جل وعلا به وقضى. جيب عن بعض الأسئلة. قال: إن من ضابط الكبيرة ما توعد فيه بنفي الإيمان، فهل كل نص نفي فيه الإيمان دال على أن مرتكبه فاعل للكبيرة؟ نرجو بيان الضابط في ذلك. في ذلك حيث أشكل هذا على بعض الإخوة، هذه المسألة أصلها أن الله جل وعلا حرم أشياء، فقسم جل وعلا المحرمات إلى قسمين، إلى كبائر وإلى صغائر. فقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل ثم كبائر وثم صغائر. وقال جل وعلا أيضا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكبائر سبع. وفي الحديث المتفق على صحته: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر إلى آخره. فإذا انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أمر مقرر في الشريعة في القرآن والسنة، وعليه جمهور أو أكثر أهل العلم أو غالب أهل العلم. وقال آخرون: إن الذنوب كلها كبائر، لأن الصغيرة إذا نظر فيها إلى حق من عصي بها فهي كبيرة، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، فجعله ليس بكبير ثم أثبت أنه كبير، فقالوا إن الذنب لا يكون صغيرا، وهذا غلط ممن قال به، لأن النصوص دالة على التقسيم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذكر المكفرات: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وصح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة في بعض السكن فأصبت منها غير أني لم أنكح، فقال عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا؟ فقال: نعم. فقال: تلك كفارتها. وذلك أو وتلا قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: يا رسول الله، أهي لي أم للناس عامة؟ قال: بل هي عامة. فدل هذا على أن الصغائر تكفر، وعلى أن الكبائر لا بد لها من التوبة. اختلف العلماء في ضابط الكبيرة، ما هي الكبيرة وبما تحد، على أقوال كثيرة جدا، لكن الذي نرجحه في ذلك تبعا للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما توعد فيه، يعني ما جاء الدليل بأن صاحبه متوعد بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة، ما كان فيه الوعيد بحد في الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف وأشباه ذلك، فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبير، لأنه متوعد صاحبه بالعذاب بالنار في الآخرة أو بالحد في الدنيا. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية اجتهادا منه على هذا أنه ما جاء النص فيه بنفي الإيمان واللعن فإنه يدل على أنه كبير، ونظمها ابن عبد القوي في منظومته المشهورة التي طبعت مؤخرا، فقال في ذلك في حد الكبيرة: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم، يعني سمي، فسم كبرى على نص أحمد، أو فسم يعني أعلم، لكن فسم كبرى على نص أحمد، يعني هذا هو الذي نص عليه الأحمد الإمام أحمد، وهو قول جمهور العلماء. قال: وزاد حفيد المجد، يعني الشيخ تقي الدين بن تيمية، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد، يعني ما جاء فيه النص بنفي الإيمان لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وطرد لمبعد لعن الله من غير منار الأرض، هذا يدل على أنه كبيرة عند شيخ الإسلام. إذا تبين ذلك فكأرث السائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان، لأنه فيه نصوص نفي فيها الإيمان وبالإجماع أنه ليس بكبير، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عمن فعل محرما، أما من لم يفعل محرم فإن نفي الإيمان ليس من هذا الباب، لكن من فعل محرما فإن دخول نفي الإيمان على الفعل المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أما قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا بالإجماع مستحب، قوله يعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير بالإجماع على أنه مستحب. وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في البحث، وإنما المقصود إذا كان الشيء محرما فاقترن بالشيء المحرم نفي الإيمان عمن فعله، والله أعلم. اقتراح طيب، هذا جيد، خلني أقرأ عليكم عشان يعرف الإخوة ما نعاني. يقول: أرفع إليكم هذا الاقتراح، وهو عبارة عن وجهة نظر قد تصيب وقد تخطئ، هذا صحيح ذاك الله، وهو يعبر عن رأي كثير من الطلاب الذين يحضرون هذا الدرس المبارك. وهذا الاقتراح هو أن في الدرس يلاحظ الكثير من الاستطراد والتفصيل في كثير من المسائل، وإن كان مهما مفيدا في ذاته إلا أن يشعر أنه غير مناسب في هذا المقام، وذلك لأمور منها: واحد، أن الحضور فيما يظهر ويغلب على الظن من المبتدئين أو المتوسطين في الطلب، فعرض بعض المسائل عليهم فيه تشتيت لأذهانهم، وربما لم يستوعبوا الكثير منها، وأعرف بعضا من هؤلاء الطلاب. الثاني، أن المتقدمين في طلب العلم والمتميزين من الممكن أن يخصوا بدرس بحيث يبين في بداية الدرس أنه للخاصة وليس لكل أحد. الثالث، أن بعض المبتدئين والمتوسطين ربما فهموا بعض المسائل فهما خاطئا. الرابع، ربما صبروا معنا، ربما ترك الكثير حضور الدرس والانتفاع به لأنه يشعر أنه لا يفهم كثيرا منه. الخامس، ربما لم يكن لذكر بعض المسائل حاجة ماسة لجميع الطلاب، ويمكن أن تخص بمن يحتاجها أو يسأل عنها. وفي الختام أقترح أن يوزع على الطلاب استبيان شامل لما يتعلق بالدرس كي يستفاد من آراء واقتراحات الطلاب، وأرجو أن لا أكون أثقلت عليك بكثرة الكلام، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم لسان الشيخ. جزاك الله خير. هذا الاقتراح هو وجيه في نفسه، وفي الحقيقة كما تعلمون أنه لا بد من التدرج في طلب العلم، لكن نقع في حرج في مثل هذه الدروس في مع من لهم الحق الأول، وهم الإخوة من الطلاب جزاهم الله خيرا الذين مشوا معنا سنوات في الدروس السابقة، فعلموا شرح لمعة الاعتقاد، ثم علموا شرح الواسطية، ثم الآن شرح الطحاوية. فالتدرج في الطلب نمارسه معهم شيئا فشيئا، والعلم له دورة. ففي العقيدة مثلا اللي بينتهي معنا إلى شرح الطحاوية وقد علم ما قبلها فقد أخذ دورة كاملة، يمكن معه إذا فهم كل ما نقول أن يكون فهم ما ينبغي فهمه في مسائل الاعتقاد. أما القول بأن هذا للخاصة فهذا في الحقيقة درس للمتوسطين، أو ما هو أقل من المتوسط، لأن العلم واسع وكثير، لكن هذا بلا شك أنه عند من لم يسمع ما قبله فإنه ربما يكون صعب كثيرا. لكنه مثلا في هذا الشرح تجد مسائل فيها تقرير أكثر من التقرير الذي في الواسطية، والواسطية ذكرنا تقرير أشياء أكثر مما في قبل في مما كان قبلها، وهكذا. وهذا هو الذي ينبغي على طالب علم أن يترقى فيه. فالذي يحضر وهو لم يؤهل لهذا المستوى مثلا، وصعب عليه بعض الأشياء لعدم تقدم منهجية له في الطلب قبل ذلك، فإما أن يصبر معنا ويراجع يفهم ما يفهم والشكوى على الله فيما لم يفهم، وإما أن يجتهد هو في أن يفهم الجميع، ولا بد له أن يحصل. لكن إن أحس أنه لا يفهم أو أنه لا يستفيد، فكونه يحضر عند من يستفيد منه ويرقيه في العلم أو لا. ولا شك الدروس دائما نواجه فيها بمثل هذا، يأتي واحد يقول هذا صعب، والثاني يقول اليوم ما جبت شيء زيادة يعني عما أريد، والواحد يقع في حرج في مثل هذه المسائل. والعلم واسع، العلم كثير، ما يقولوا العوام العلم إيش؟ العلم بحر. وصحيح العلم بحر، نعم. لا والله هو يتكلم جزاه الله خير عبارة طالب علم أثابه الله، تكلم عن جملة من الأخوة الموجودين، أن نشوف كثير منهم ممن قد لا يمشون معنا، خاصة في مسائل القدر. تأتي الآن مسائل العرش والكرسي والملائكة، مسائل كثيرة سهل تقريرها، ما فيه زيادة يعني، في شيء صح. والقدر احنا ذكرنا لكم يعني كذا اشياء محدوده يعني فيه. هذا السؤال يتعلق بشبهه في القدر مثل الشبهات المنهج فيها ان نتفاهم معها من عرضت له حتى يستوعب ان شاء الله تعالى. ما تلقى على العامه لانه يمكن فيه من لا شبهتين. لا يخفى ان كتب الاصول فيها كثير من المسائل التي لها خلفية اعتقادية. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.